لما حرم الله تبارك وتعالى الزنا احل الزواج، ولما حرم الربا احل البيع، ولما حرم الكذب اوجب الصدق، ولما حرم الله الخمر احل الشراب الحلال. اذا فلما حرم النميمة فماذا احل؟ احل ذكر الله، وحد الله واحد بيحب انه ينقل الكلام من فلان الى فلان، ونميمة وعارف انها حرام، انما تساله عايز يشتغل يعمل ايه؟ شوف بقى يعمل ايه؟ وحد الله. هو كده عنده نقل الكلام مزاج، ودي كبيرة من كبائر، والنبي قال لا يدخل الجنة نمام. طب ماذا يعمل؟ قال لك ده النبي هو اللي هيقول له يعمل ايه. طيب يا رسول الله، النبي قال الا ادلكم على ما هو افضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين، فان قطيعة ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. النبي هتقول ايه؟ دي مسألة خطيرة للجامعة، حكيت اداب المجالس ونقل الحديث، مسألة خطيرة. يعني ما بعزول يا ناس اللي عندكم هواية انكم تنقلوا الكلام من فلان لفلان عشان تولعوا نار، انقلوا الكلام الطيب وسيبوا الكلام اللي مش طيب. الكلام الطيب اذا سمحت كلمة طيبة اكتب، فبفرض ما سمحتش كلمة طيبة بس انا من نفسي لقيت اتنين زعلانين من بعض، فانا خلقت كلام طيب ورحت للعم صالح قلت له يا عم صالح انت زعلان من عم سليمان ليه؟ ده كان قاعد معاه دلوقتي وبيشكر فيك وبيقول لي ما انساش العيش والملح بتاع صالح، ده احنا حبايب من زمان، دخلوا علي. يوم عم صالح يقول يا سلام ده هو قال كده، اقول له اه، يقول لي ده راجل امير وصل امرنا حبايب، اخد الكلمتين دول من عم صالح اوديهم لعم سليمان. انت يا ابو داود زعلان من صالح ليه؟ ده بيقول احنا صلى الله حبايب وكنا قاعدين نفتكر ونشوف الملح بتاع زمان. يا سلام هو قال كده؟ طب يا راجل انا عايز اقول النهارده دي جزاءها عند الله. اه دي كلام سهل وما خلصش، انما كذاب لك على هذا الكذب اجر عند الله. ايه رايك بقى؟ لك اجر عند الله. اه لك اجر عند الله. النبي قال ايه؟ قال هناك ما هو افضل من صلاة النوافل وصدقات النوافل وصيام النوافل وحج النوافل. يعني انت صليت الفرائض الخمسة، فيه بقى حاجات بقى بعد كده على طول. صمت رمضان في حاجات بعد رمضان كويسة قوي. تصدقت برضه في حاجة افضل. حجيت بيت الله مرة في حاجات برضه كويسة بعد كده. شوف بقى افضل من صلاة النافلة، افضل من انك تصلي ركعتين قبل الظهر، وافضل من انك انت تصوم يوم الاثنين والخميس، وافضل من انك انت تحج ثاني مرة، ثاني مرة. يعني في حاجات افضل من النوافل. تعرف فيها ايه؟ ان تصلح بين الناس. وحاجة لا هتخسر فيها لا قليل ولا كثير، انما هتشغل لسانك عن يمين بدل الشمال. خلي اللسان يروح يمين ويتكلم الكلمة الطيبة دي، اصلاح ذات البين، بدل ما تنقل الكلام من فلان لفلان للإفساد انقل الكلام الطيب للإصلاح. ولذلك شوف عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ انا عارف واحد الله عمر بن الخطاب بلغه ان رجلا بينه وبين زوجته سوء، زعلان من بعض، فجاب واحد من اهل الزوج واحد من اهل الزوجة وقال لهما اذهبا واصلحا بينهما. حتى امير المؤمنين كان مهتم بيه حتى بالاصلاح بين واحد ومرأة راحوا عشان يصلحهم ورجعهم عشان يرفعوا تقرير لامير المؤمنين. فامير المؤمنين سأل أأصلحتما بينهما؟ قال ولكنهما لم يصطلح. يقوم امير المؤمنين في ايده عصايا ظريفة كده يقوم يضربهم على كتافهم الاثنين. طب تضربنا ليه يا امير المؤمنين؟ احنا ذنبنا ايه؟ اسمع بقى شوف العمق في الفهم في الاسلام. شوف الناس اللي كانت بتفهم القرآن فهما صحيحا مباركا. انت بتضربنا احنا ليه؟ احنا بذلنا الجهد وما اصطلحوش. يقوم عمر يقول لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. انما الاعمال ايه؟ بالنيات. انما الاعمال بالنيات. والنبي بيقول بنياتكم ترزقون. اللي ناوي انه يتجوز بنت الحلال حتجيله بنت الحلال. اللي ناوي يتجوز مرأة العبان حتجيله العبان. بنياتكم ترزقون. ها؟ اذا كان في نيتكم انكم تصلحوا كانوا الصلاح. انما انتوا رايحين بتقولوا يا رب ما تصلح البت عشان اخدها. الناس مقالب كده اهو. يروحوا بعد ما يشرب القهوة والشاي وبتاع. امال البت غضبانة ليه يا حاج اسماعيل؟ يقول له والله الواد مغلفها اهو. قوم جوعها. كلام الحريم بقى. قوم عريها وبهدلها وتحشمها. التاني ده ما يقول له يا شيخ ده ابن حلال ومؤدب بس يمكن البت اللي زعلها بتقول الكلام ده. يقول له ما قلت لك ان الواد ما كانش لكم. ده واد طايح. اهو ده اللي راح يصلح. ده اللي راح يصلح. راح بيقول صوبة على صوبة خلى العفة منصوبة. اهو ده راح يصلح. راح يحط بنزين على النار. طب يا عمر انت استدليت بايه لما ضربت الناس دول وقلت لهم لو كان في النية الصلح كان ربنا اصلح. وحد الناس لا اله الا الله. قال ان الله تعالى يقول وان خفتم شقاق بينهما بين الزوجين يعني فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. عليم بالنيات وخبير بما في النفوس. عليم بحقائق الاشياء. خبير بدقائق الاشياء. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. صلي صلي على الحبيب. يبقى الناس اللي غاوية نقل الكلام في الشر تنقل الكلام في الخير. بدل ما ياخد اوزار يبقى ياخد حسنات. بدل ما ياخد سيئات يبقى ياخد فجور مباركة عند الله. والنبي بيقول الكلمة الطيبة صدقة. صدقة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما انسيب الشجرة الطيبة ونمسك في الشجرة الخبيثة. يبقى اللي يسيب الكلمة الطيبة ويمسك في الكلمة الخبيثة ربنا بيقول فيه ايه؟ الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يا وكل عبادي يقول التي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم. ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا. واحد قل لا اله الا الله وسمعه الصرع الحبيب. شوف الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. دي نعمة ودي لقمة. ولذلك لما الوليد ابن المغيرة راح لسيدنا النبي وقال له يا محمد ان كنت تريد مالا اعطيناك من مالنا حتى تكون اكثرنا مالا. ان كنت تريد ملكا ملكناك عليه. ان كنت تريد نساء زوجناك احسن بناتنا. النبي ساكت. النبي قاعد ساكت بيسمع. والوليد قاعد قدام النبي كأنه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. شوف بقى لما ذبابة فاردة جناحيها عايزة تعمل تحجب نور الشمس او القمر. وبعدين في الاخر الوليد اتكلم كلمة هيفة. قال للنبي ان كان الذي يأتيك من الجن لا تستطيع صرفه دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك. اذا كان فيه عفريت من فسأدك تصرفه احنا نعالجك. فالنبي قال بقى لا ده الحكاية ده انت زودتها بقى. كنت هنا ما تضحش بقى. والعروبة هي كلها ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ يعني المال والنساء والجاه والملك بيعرضوا الوليد ليه؟ مقابل حاجة واحدة بس، ان محمد ما يقولش بعد كده لا اله الا الله. المقابل ان رسول الله لا يقول بعدها لا اله الا الله. فسيدنا النبي قال له هلا فرغت من كلامك يا وليد؟ منع. قال له اذا تسمع. هسمع ايه؟ قال له انت مش تكلمت. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، واوحى في كل سماء امرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا اله الا الله. واحد من انزل هذا الكلام على قلب الحبيب. يا سلام. النبي لما وصل عند كلمة فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الوالد ام على طول وضع يده على فم المصطفى وقال له كفى كفى يا محمد، اعمل معروف اعمل معروف سيدنا ماشي. خاف ان تنزل عليه الصاعقة تخدم وروح. المشركين منتظرين رد الوليد، عامل ايه مع محمد؟ محمد قالوا ايه؟ والمفاوضات عملت ايه؟ عملت ايه المباحثات؟ اتقوا بيه. تعال يا وليد، ما تقول في محمد؟ قال لهم ما تقولون انتم في محمد؟ واحد قال ان محمدا كاذب. الوالد قال والله ما جربنا عليه كذب. التاني قال ان محمدا كاهن. قال والله ما راينا عليه كهانه. الثالث قال ان محمدا شاعر. قال والله ما سمعناه يقول الشعر. الربع قال ان محمدا فيه جنون. الوالد قال انه احسن العقلاء وابلغ البلغاء وافصح الفصحاء. طب انت دي غلط ايه يا وليد؟ ومحمد وكيلك في القضية ولا ايه؟ انت بتقول كلام ده ازاي؟ طب ايه رأيك انت في محمد بقى؟ خد بالك. رأيك انت بقى في محمد. الوليد كان بينه وبين الاسلام شعرة. وكان بينه وبين الاسلام خطوة واحدة لو خطاها لكان من السابقين الاولين. ولكن كبره وعناده ابى عليه ان يقول كلمة حق. ففكر قليلا ثم فكر ثم قال لقد سمعت من محمد كلاما ما سمعت مثله قط. ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدر وانه يعلو ولا يعلى عليه. شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم. شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم. ان له لحلاوة. طعم السن. وان عليه لطلاوة. اذا نظرت اليه العين وجدته فيه بريق النور. وان اعلاه لمثمر. اللي فوق قوي مثمر. في صمغ حلو بالشجرة طيبة. وان اسفله لمغدق. كل تحت كريم بيدي بكرة. يعني شجرة كلها مثمرة مباركة. وانه يعلو ولا يعلى عليه. طب تقول بقى في محمد ايه؟ ان محمدا ساحر. ازاي؟ الأما ترونه يفرق بين المرء وولده وبين المرء ووالديه وبين المرء وزوجه. تعرف الكلمة دي الكلمة دي رمت الوليد بن المغيرة في قاع جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه رأى الحق وأنكره. شوف شوف الحق وأنكره. ربنا بيقول يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعدين الوليد أنظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا فارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر مش كلام ربنا فاصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبكي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19 وحد يا مسلم لا اله الا الله ربنا بيقول النبي سيبني انا مني نخبة اصف الحساب معاه واتهم بالسحر واتهم كلامي بانه سحر سيبني اصفي معاه الفكر ذرني يعني دعني ومن خلقت وحيدا سيبني مع اللي انا خلقته لوحده لا كان معاه مال ولا ولد ولما اديته المال والولد يتكبر علي وعلى سماع الحق فكر وقدر ونظر وعبث وبصر وكشر وانصرف والاخر طلعت النتيجة ايه ان هذا الا سحر يؤثر فصل اصليه سقر اصليه وادخله وسقر قسم في جهنم لا تبكي عظما ولا لحما لواحة للبشر تسود الجلود كأنه الفحم عليها 19 ام ابو جهل لما سمع كلمة عليها 19 راح للكفار قال لهم يا رايكم ده محمد نزلت عليه اية النهاردة بتقول ان حرس النار 19 احنا ما نقدرش نمسك 19 دول نكسفهم وما ندخلش النار قالوا له انت تقدر على كام يا ابو الحكم؟ قال انا اقدر على 17، واحد سنة خلاص ما عليش هم، الاثنين التانيين انا عليهم، وتبقى انتهى. فيقوم الامين جبريل ينزل بالقرآن الكريم يقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو. وحد يا اخوان لا اله الا الله. فعايزين تمسكوا حراس النار دول ملائكة. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. ولا يقدر على الملك الا رب الملك. وما جعلنا اصحاب النار اي حرسها الا ملائكة. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. جعلناهم 19 عشان الكفار يقولوا قال طب ما كانوش 20 ليه؟ انما المؤمنين يقولوا امنا به كل من عند ربنا 19 يبقى 19 ليستيقن الذين اوتوا الكتاب لان عددهم في التوراة والانجيل 19 فلما يجي الكتاب المنزل على محمد يقول 19 يبقى محمد صادق ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا من 19 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اصفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين وحدوا لا اله الا الله كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين كل نفس محبوسة بعملها الا اصحاب اليمين هم اللي فكوا الرهنية بتاعتهم هم اللي فكوا الرهنية في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وقتين بقى في البرندات بتاع الجنة فلقوا بقى البلاوي دي بتتقلى في النار يا فلان انت اللي جابك هنا لا اله اللهم اقنا السوء بما في قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين شوف شوف البطاقة الشخصية بتاع تاريخ الصلاة مكتوب فيها ايه مجرم ربنا كتب له بقى مجرم يتساءلون عن مين عن المجرمين يبقى تارك الصلاة ربنا كتب له في البطاقة الشخصية بتاعته ايه والعائلية مجرم مش احنا اللي كتبنا ده القرآن اللي بيقولها في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اليقين هو الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة سمعني الصلاة على الحبيب القسورة هو الاسد والاسد هنا مين سيدنا محمد هم زي الحمير اللي طلع تجري حمر مستنفرة تجري بسرعة فرارا من محمد بل يريد كل منهم ان يؤتى صحفا منشرة هم عايزين ينزل جبريل برسالة استفتاء محمد رسول الله بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة هم بيقولوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال له مش هنؤمن انك انت محمد رسول الله الا لما نلاقي كتاب نازل من السماء مكتوب فيه اشهد انا رب العزة ان ده محمد رسول الله وممضح عليه فربنا رد قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وحد فما لهم عن التذكرة في معرضين كلمة مرة فما لهم عن التذكرة في معرضين الناس دي جرالهم ايه الناس دي جرالهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسطرة، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة مفتوحة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا انه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. واحد اللي رفع السماء بلا عمد قل لا اله الا الله. الوليد بن المغيرة رمى رسول الله بالسهم، فوصفه الله في القرآن بعشر صفات. وصف الوليد بن المغيرة بعشر صفات، من المشي بالنميمة، يبقى اللي مشي بالناس بالنميمة يبقى فيه صفة من صفات الوليد. قال للنبي فلا تطع المكذبين، ادي اول صفة، ودوا لو تدينوا فازينون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. عشر صفات. اللهم احسن ختامنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.